قصة آية. نحن نقص عليك. لقد كان في قصصهم عبرة. قصص تعنى بسير الأنبياء والصالحين ومن جاء ذكرهم في القرآن الكريم. ذلك من قصة آية. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، أشكر لكم أولا حرصكم على متابعة مثل هذه الحلقات، وأسأل الله لا يحرمكم الأجر والثواب، وأن يجعلني وإياكم ممن يهتمون بقراءة القرآن والوقوف على عجائبه وعبره. نحن اليوم أيها الفضلاء مع قصة آية. ما هذه الآيات التي سوف نقف على قصتها؟ كيف ذكر الله تعالى فيها الخبر؟ هل عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لماذا عاتبه؟ كيف كانت أمانة النبي صلى الله عليه وسلم إذ يبلغ كل ما يوحى إليه حتى لو كان فيه نوع معاتبة له عليه الصلاة والسلام؟ يقول الله سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذه الآيات في خبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد جلس في يوم من الأيام، وحب الدعوة يملأ قلبه والحرص عليها يغطي وقته كله. جلس صلى الله عليه وسلم إلى مجموعة من كبار المشركين، وجعل عليه الصلاة والسلام يبين لهم الإسلام، يناقشهم، يناظرهم، يحاول أن يؤثر فيهم، أن يدعوهم إلى الله، يتكلم معهم بكلام متتابع يحاول به صلى الله عليه وسلم أن يردهم إلى الأصل الذي خلقهم الله تعالى لأجله، وهو عبادته وحده لا شريك له. في هذه الأثناء وبينما هو صلى الله عليه وسلم منهمك في دعوتهم، يناقش هذا ويناظر هذا ويحاول أن يقنع الثالث والرابع، فإذا برجل أعمى عصاه بين يديه يتلمس الجدران يخشى في كل لحظة والأخرى أن تضرب يده في حائط، أو أن يضرب رأسه في شجرة، أو أن تزل به قدمه في حفرة، يمشي فإذا به يقعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ذلكم هو عبد الله ابن أم مكتوم الصحابي الجليل الذي خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي معه أبو بكر وعمر حتى وقف عليه الصلاة والسلام إلى المسجد. فلما وقف عند باب المسجد استمع إلى رجل يقرأ القرآن في ظلمة الليل، فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه إلى أبي بكر وعمر وقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يقرأه على قراءة عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. فعبد الله كان رجلا صالحا، وقيل إن عبد الله ابن أم عبد هو عبد الله ابن مسعود، فالمسألة فيها قولان لأهل العلم، لكن المقصود أن عبد الله ابن أم مكتوم الرجل الأعمى رجل صالح حريص على طلب العلم، أقبل رضي الله تعالى عنه وقعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله علمني مما علمك الله. يا رسول الله عطني معلومات أكثر عن الدين، أريد أن أتعلم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم مهتم بهؤلاء الصناديد الكبار الذين بين يديه، الذين إسلامهم سوف ينصر الإسلام، سوف يقوي شوكة الإسلام، سوف يكون داعيا لغيرهم للوقوع للدخول في الإسلام. يجي هذا الرجل فيشغل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: يا رسول الله أقرئني، علمني مما علمك الله، اقرأ علي القرآن، حريص على أن يحفظ القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه، يكمل كلامه لهم. يكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع الكلام، هذا الاهتمام الذي يبديه لهؤلاء الكافرين، لا يريد أن يعكر عليه أحد الصفوة، تظهر الكراهية على وجهه صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه الكراهية لا يراها الرجل، يعبس صلى الله عليه وسلم يعرض، لكن هذا الرجل لا يرى هذا العبوس ولا يرى هذا الإعراض، فلا يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي فلان وفلان من الكبار، ولا يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم تضايق وظهر الضيق على وجهه والكراهية والعبوس ظهرت على وجهه. لم يقع في قلبه شيء من ذلك أبدا، لم يرى شيئا من ذلك، لكنه لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه، يشعر أنه يعطله عن أمر خطير هو الآن يعني يرجو من وراء العمل في هذا الأمر من الدعوة والخير والإصلاح الشيء الكثير، ومع ذلك لا يلتفت إليه عليه الصلاة والسلام، فيقوم هذا الرجل الصالح رضي الله تعالى عنه موليا إلى شأنه. وينزل الله تعالى هذه الآيات: عبس وتولى، عبس محمد صلى الله عليه وسلم وتولى عن هذا الأعمى المسكين، لم يلتفت إليه أن جاءه الأعمى. وما يدريك أنت الآن تتكلم مع أولئك حتى تدخلهم في الإسلام، وما يدريك يمكن أن نفع هذا في الإسلام يكون أقوى منهم، لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، لكن أنت تقيس بما هو أمامك. أما من استغنى، الذين استغنوا ولا يلتفتون إليك، فأنت له تصدى، تتصدى لهم وتحاول أن تدعوهم، وما عليك ألا يزكى، لست مسؤولا أنت عن إدخال الإيمان إلى قلوبهم، إنما عليك البلاغ، والله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، قال الله: كلا إنها تذكرة. بين الله تعالى أن هذه الحالة التي وقعت هي تذكرة لجميع المؤمنين: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. بين الله تعالى أن هذه الحالة التي وقعت هي تذكرة لجميع الناس. أيها الإخوة والأخوات، لي معكم ثلاث وقفات على آخر هذه الحلقة. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتما أصلا بدعوة من يكون لهم تأثير في الإسلام، وبلا شك أيها الإخوة والأخوات أن هذا الأمر يعني هو من الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى. يعني أنت لو خيروك بين شخص مدير لشركة فيها أكثر من 1000 عامل وعنده قدرات في فن الإقناع، عنده مال، عنده قدرات في فن الإلقاء، محبوب بين الناس إلى غير ذلك، لو خيروك بين مقابلته ودعوته إلى الإسلام وبين مقابلة رجل بسيط لا يملك شيئا، يعمل موظفا أو عامل نظافة في هذه الشركة، قالوا لك يا أمة تقابل هالرئيس تدعوه إلى الإسلام أو تقابل ذلك الضعيف المسكين، من الطبيعي أنك تقول يا جماعة أريد أن أقابل من يكون مقابلتي له ودخوله في الإسلام يكون أقوى وأنفع لهذا الدين، إذن جعلوني أقابل فلانا. في غالب الأحيان أنك ستطلب مثل هذا الطلب، وهذا ليس يعني ليس عيبا، بل هو من الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى. هذا أمر. الأمر الثاني حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الدعوة، بحيث أن جميع الناس يجرؤون على أن يقدموا عليه وأن يجلسوا بين يديه وأن يسألوه عن الدين، كما فعل عبد الله وكما فعل أولئك الكفار، جلسوا يناقشونه، كما كانت المرأة المسكينة الضعيفة تمسكه صلى الله عليه وسلم في وسط الطريق: يا رسول الله لي إليك حاجة، فيذهب معها صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجتها. لم يكن عليه الصلاة والسلام يتكبر عن أحد، ولم يكن صلى الله عليه وسلم أيضا، وهذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه أيها الفضلاء، لا ينبغي أن نقول يا أخي ليش ينشغل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، من شغل النبي صلى الله عليه وسلم بطعام ولا انشغل بشراب ولا انشغل بطفل يلاعبه أو بتجارة يبحث عن شأنها، إنما شغل بأمر هو صلى الله عليه وسلم يرى أنه أهم، مسألة الدعوة. أنت يا عبد الله مسلم نستطيع أن نؤخرك قليلا، لو سكت عنك نصف ساعة ثم عدت إليك ما عندك مشكلة، لكن هؤلاء يا عبد الله الذين قد انفتحت قلوبهم لي الآن وجعلوا يناقشونني وينظرون إلي وهناك نوع من النقاش الحامي بيني وبينهم، هؤلاء أخشى إن تركتهم ألا يعودوا إلي أبدا وألا أجد مثل هذه الفرصة. هذا الذي كان يشغل بال النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عاتبه ربه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. إذا لا ينبغي أيها الإخوة، وهي الوقفة الثانية، لا ينبغي علينا أن نحتقر أحدا من دعوته ومن محاولة إصلاحه. أذكر أن أحد مكاتب الدعوة في القصيم أقبل إليه في يوم من الأيام أحد الإخوة وقال له: يا شيخ، عندنا مجموعة من العمال جاءوا لأجل تشغيل مستشفى شركة لأجل تشغيل مستشفى، يعملون عمال نظافة وفي التمريض والطب إلى غير ذلك. وقد رست مناقصة المستشفى على شركة أخرى وسوف يسفرون. يعني شخص كان قد قدم مناقصة لأجل تشغيل هذا المستشفى، ثم رست المناقصة على غيره وكان قد استعجل وأحضر عماله وقرابة 150 عاملا ما بين ممرضين وأطباء إلى غير ذلك، فهو الآن سوف يسفرهم. ما رأيك يا شيخ؟ يكلم الآن مدير المكتب الدعوة، قال: ما رأيك يا شيخ أن أحضر بعضهم لأجل أن تكلمهم عن الإسلام؟ قال: لا بأس. ذهب إليهم صاحبنا، عرض عليهم ذلك، وهم من الجنسية الفلبينية، أبوا عليه، لكن 7 أشخاص منهم ركبوا معه في السيارة وقالوا: تعال ما دام أننا فارغون نذهب نستمع كلمتين. أقبل بهم إلى صاحبه ودخل بهم إلى مكتب الدعوة، وكانوا مستعجلين لأجل أن يعودوا إلى سكنهم وثم بعد ذلك السفر. يقول الشيخ هذا، يقول: تكلمت معه لمدة 1/4 ساعة فقط، لم تزد. تكلمت عن الإسلام وعظمة الله تعالى، وأعطيتهم كتبا عن الإسلام وخرجوا من عندي. يقول: بعدها ب10 سنوات ذهبت إلى الفلبين للدعوة، فبينما أنا أمشي في أحد الشوارع فإذا برجل فلبيني ملتحي يقبل علي ويقبل رأسي ويحاول أن ينحني لتقبيل يدي. قلت له: بارك الله فيك، من أنت؟ ظننته قد رأى صورتي في مجلة أو في إحدى الفضائيات أو نحو ذلك. بالله عليك من أنت؟ فقال: ما تذكرني؟ قلت: لا. قال: أنا أسلمت على يدك. قلت: متى أسلمت على يدي؟ قال: تذكر قبل 10 سنوات لما أتينا إلى السعودية لأجل أن نشتغل في مستشفى ووقع منا كذا وكذا، ثم جئنا إليه. يقول: وجعل يذكرني حتى تذكرته. قلت: نعم ذكرتك، أنتم الذين جئتم؟ قال: نعم، نحن 7 كلنا قد أسلمنا على يدك الآن، وكلنا الآن كل واحد رئيس لمركز إسلامي في الفلبين. انظروا سبحان الله، يعني لو أنه احتقرهم وقال: يا أخي شوية عمال، يا أخي نشغل نفسنا بهم، خذ لك كم كتاب وأعطيه لهم انتهينا. لا، الرجل قال: أحضرهم عندي. استقبلهم بنفسه مدير المركز وجعل يتلطف معهم ويعطيهم القهوة والشاي ويدعوهم إلى الإسلام. صحيح أن الوقت قليل لكن البركة كثيرة، ونيته كانت صالحة، لذلك نفع الله تعالى به هذا النفع العظيم. فينبغي علينا أن لا نحتقر أحدا في الدعوة، وأن يحاول المرء منا أن يؤثر في الآخرين بقدر المستطاع، لعل الله تعالى أن يدخلك في سلك المتقين الأطهار. الوقفة الثانية أو الوقفة الأخيرة وهي الثالثة أيها الإخوة والأخوات، أن الله تعالى يجعل في كل عمل يجعل له بركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان صادقا في دعوته حريصا عليها مواصلا فيها، جعل الله تعالى البركة في دعوته حتى أسلم على يده الأقطار الكاملات. طيب، نحن الآن هل هناك صدق في دعوتنا؟ بلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعله يعرض عن ابن أم مكتوم إلا الصدق في الدعوة والحرص والاستماتة في سبيل دعوة هؤلاء إلى الخير. هل نحن نحمل مثل هذا الهم؟ هل يعني تتحكم فينا عواطفنا أحيانا وشهوات نفوسنا والمصالح الشخصية في الدعوة، أم أن الأمر عندنا آخر؟ كم واحد منا الآن عندهم سائق غير مسلم قد مضى له 5 أو 6 سنوات ولا يعلمون أصلا هل عنده كتب عن الإسلام أو لا؟ كم واحد منا معه موظفون زملاء غير مسلمين؟ كم امرأة عندها خادمة أو ربما خادمتان في البيت ومع ذلك لم تدعوها إلى الإسلام؟ ولو سألناها قلنا: طيب هي مسلمة؟ قالت: نعم مسلمة. طيب عندها مصحف بلغتها يكلمها عن الإسلام؟ قالت: والله ما أدري. طيب ما تدرين، سبحان الله، دليل أنك غير مهتمة. ينبغي أيها الإخوة أن نحمل هذا الهم فعلا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا. إذا جرت هذه الدعوة في قلوبنا استطعنا بإذن الله تعالى أن يرتفع شأننا عند ربنا جل جلاله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.